واعلم ان اضطراب المتكلمين والفلاسفه في الروح كثير وله سببان، احدهما قله بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني انهم لا يشاهدون لها نظيرا، فان الروح ليست من جنس هذا البلد ولا من جنس العناصر المتكلمين. قوله رحمه الله قله بضاعتهم، هذا في من ينتسب الى الاسلام من هؤلاء، اما من لا ينتسب فنقول ما لا نقول قلة بضاعتهم، بل نقول عدم بضاعتهم فيما جاء به الوحي، لأنهم لا يؤمنون به. والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البلد ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فعرفها الفلاسفة في السلوب التي توجد مخالفتها للأجسام المشهودة. ولهذا لما قالوا، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ماذا قال لهم الله؟ قال قل الروح من أمر رب، أي من شأني ومما لا يطلع عليه أحد. ثم وبخ هؤلاء السائلين بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كانوا يقول موبخا لهم هل أدركتم جميع العلوم إلا علم الروح حتى تسألوا عنه؟ الجواب لا، ما أوتوا إلا قليلا وما فاتهم أكثر. نعم. فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. الآن هذان طريقان متضادان. الفلاسفة عرفوها في النفي، السلوب يعني النفي لأن لا تشابه شيئا من المشهودات، عكسهم المتكلمون جعلوها من جنس الأجسام المشهودة، لأنهم قالوا نحن لا نعلم شيئا يذهب ويجيء ويفنى ويبقى إلا هذه الأجسام، فجعلوها من جنس الأجسام، إما عرضا في الجسم وإما جزءا منه وإما هي الجسم كما سمعتم. نعم. فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا طريقين خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.